يعني كانوا يخشون الله عز وجل ويسبحون بالليل والنهار، وهم يطوفون أيضا بالبيت المعمور ويسجدون لله عز وجل، ومن ملك في السماوات إلا وهو ساجد لله، ومن مكان في السماوات إلا وفيه ملك يسجد لله عز وجل. مخلوقات عظيمة يعني لا تفتر عن عبادة الله عز وجل، لا يأتون بالذنوب والمعاصي، جبلهم الله عز وجل على ذلك. ومع هذا فإن هؤلاء الملائكة هم مع هذا القدر العظيم لهم أو مع هذا القدر الكبير، فهم أيضا لا يمكن أن يعبدوا من دون الله عز وجل. فأتى بالآيات المبينة أنه ما عظمهم، ولكنهم عندما يعني يتعرضون لما يأتي من السماء فيفزعون، كما سيأتي معنا في هذه في الآية التي أتى بها المصنف. فأتى أولا بقوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قال وهو العلي الكبير. فهذه كما قلنا هذا الباب الذي معنا الآن هو يبين بطلان عبادة الملائكة. الأمر رجع تاني للتقطيع مش هنا هذا جيد. هذا الباب أتى ليبين بطلان عبادة الملائكة كما أتى الباب الذي قبله في بطلان عبادة الأنبياء والصالحين. فأتى المصنف بهذه الآيات التي الآية الأولى وهي تبين قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. جاء هذه الآية ثم جاء بحديث أبي هريرة في الصحيح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. ثم أتى بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما المناسبة فأن يأتي بالحديث بعد هذه الآية؟ أولا نبين بأن تفسير هذه الآية المختلفة أو بعض الطوائف جاءت فسر هذه الآية بغير ما فسره السلف الصالح، وهم ابن مسعود وابن عباس فسروا هذه الآية ثم حديث أبو هريرة في الصحيح ليبين تفسير هذه الآية، أن هذه الآية جاءت في الملائكة عليه السلام، لأن بعض من تصدى في هذه المسألة قال بأن المقصود ليس الملائكة بل الناس، وأن هذا الآية جاءت حتى إذا فزع عن الناس يوم القيامة. ولكن الصحيح بأن هذا التفسير هو تفسير السلف، وكما نقول بأن التفسير أولا المراحل أو المعتمد في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر القرآن بالسنة أو يفسر القرآن بقول الصحابة أو يفسر القرآن بعد ذلك بلغة العرب. هذه الذي معتمد عند علماء التفسير، وما دون ذلك فليس بمعتمد. يعني جاءت الآية من التفسير وإذا طبعا يعملين فهمه تشغل في حد يعني فتحت الآية وبين المعبارات هو اللي فاتح. انت مين قال لك هو انت قفلت ليه؟ الصوت طالع عنده كان كويس يعني كده؟ وقفل عندك؟ انا قفل عندي امال هو طالع كيف عندك؟ قفل عندي انا مش يبقى حضرهم من هنا ده شغال كده قفل عندي هكمل حركة ما عندي ولا ما عندك؟ اي واحد يجيبه يفتح بس مش عايز اقف تاني بصراحة. ما هو مشكلة ان هو قطع برضه عندي اللي هو كاتب لي هو لا غير واضح. حضرتك عايز تبدا عندي ما عنديش مشكله. مش فارق معايا انا عندي هو عنده بشرح. فقلنا التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بعد ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن التفسير يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفسر التفسير بالصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين عاشروا نزول النحو والوحي وسمعوا هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم تفسير الصحابة خاصة ابن عباس وابن مسعود كعلماء الصحابة في هذه المسألة. ثم بعد ذلك إن لم تجد هذا يفسر بلغة العرب. اختلف أهل العلم في تفسير القرآن بالتابعين، والحق بأن التابعي وإن كان له ما له مكان سمع من الصحابة، ولكن ليس باعتماد يعتمد كاعتماد تفسير الصحابة. مش أقف خلاص. لا يعتمد بتفسير لا يقف بتفسير الصحابة، ولكن ثم المرحلة الرابعة وتفسير بلغة القرآن لغة العرب. وأما ما ذلك من التفسيرات مثل تفسير مثلا التفسير الرقمي التفسير العلمي كل هذه التفسيرات لا يعتد بها وليست لأن هذه من نظريات البشر، يعني ممكن تصيب وتخطئ، وإن صابت أحيانا ممكن تخطئ بعد سنوات، وهذا كله ليس معتمد ولا يعتمد عليه عند تفسير القرآن. فهو اتفق أهل العلم على ما قلته من الأربع مصادر للتفسير. لذلك نقول بأن جاء ابن عباس وابن مسعود فسروا هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم بأن المقصود هنا الملائكة، الملائكة الذي حدث معه ذلك، وليس كما قال بعضهم بأن المقصود هم الناس ومقصود بهذه الآية يوم القيامة. وهذا الكلام لا يستقيم، لأن جاء التفسير من حبر هذه الأمة وابن عباس ومن ابن مسعود وهو من علماء هذه الأمة، فيقدم تفسير ابن عباس وابن مسعود على غيرهم من دون السلف رضوان الله على الجميع. نقول إذا قول أتى المصنف بقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم وقالوا ما قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هنا المقصود كما قلنا بأنهم الملائكة، ما عظم الملائكة، لكن عندما يسمعون بنزول الوحي فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم أي أنهم أصابهم الفزع. والفرق بين الخوف مستمر، أما الفزع هو شيء طارئ أو شيء عارض لم يكن موجود. حتى فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عن قلوبهم. بعد ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عن قلوبهم. فالملائكة مع أنهم مقربون من الله عز وجل، مع أنهم عباد لله عز وجل مكرمون، مع أنهم شديد العبادة لله عز وجل، شديد الخوف من الله عز وجل، شديد الوجل من الله عز وجل، وهم أيضا شديد العلم بالله عز وجل، هؤلاء كل هذه المخلوقات وهي الملائكة، ومع ذلك وهذه مسألة مهمة جدا، كلما ازداد المرء علما لله عز وجل أو بالله عز وجل وازداد خشوعا وازداد قربا من الله عز وجل تجده يتأثر بآيات الله عز وجل الكونية، تجده يخشى ويفزع ويخاف من آيات الله عز وجل الكونية. والعجب فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي سيد هذه الأمة كان إذا رأى البرق في السماء أو غير ذلك فزع وخاف على أمته صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم وكذلك الله عز وجل عندما أراد أن يوصف العلماء بأفضل وصف قال إيش؟ إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فوصفهم بالخشية. لماذا الخشية؟ لأن العالم الذي هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الملائكة هم ازدادوا قربا لله، فلما يروا آيات الله الكونية تجد يفزع، وهذا بخلاف عام الناس، تجد الناس ترى الكسوف والكسوف أكثر ما يأتي أحيانا كثير، الناس تقوم تصلي فقط، يعني هو في كسوف هكذا مصلي، ولكن أهل العلم والمتدبرين يخافون من الله، يخافون من هذه الآية الكونية، يخافون مما ينقل إليهم من عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه آيات كونية فيها ما فيها من الفزع. فهؤلاء الملائكة فزعوا لماذا؟ لأنهم سمعوا بصوت الوحي، سمعوا بأن جبريل ينزل من السماء ومعه الوحي ففزعوا. هذا هو دأب كما قلنا أهل العلم وأهل الخشية وأهل الخوف من الله عز وجل. هنا قالوا حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم هنا فيها إثبات بأن للملائكة قلوب، بأن إثبات لأن للملائكة قلوب، لأنه قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، وهذه يدل أيضا على أن الملائكة تفهم، والفهم أنهم يأتون يسجدون لله عز وجل، يسبحون الله عز وجل، يطوفون بالبيت المعمور، فهذه دلالة على، بعضهم قال أن هذه دلالة على أن الملائكة عقول، لأنهم قالوا بأن العقل في القلب، الأصل أن العقل في القلب، فقالوا يستنبط من ذلك بأن للملائكة أيضا عقول، وبعضهم قال لا، نقف عند بأن الملائكة لها قلوب وأنها تفهم، ولكن لم يأتينا نص على أن لهم عقول، ولكن من قال بالعقول قول وجيه على أن العقل في القلب، وقد أثبت لهم القلب، ولا شك أنهم سواء لهم عقل أو ليس لهم عقل هم يفهمون، هم ليسوا هم هكذا يفهمون، لأنهم يؤدون عبادات ويتقربون الله عز وجل، فلا بد أن يكون لهم هذا الفهم. قالوا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، هم قالوا ماذا قال ربكم، هذه في إثبات لصفة مهمة جدا. ما هي هذه الصفة؟ صفة الكلام. صفة الكلام لمن؟ الله عز وجل. وأين الشاهد؟ قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، نسبوا القول لله ففزع عن قلوبهم كأن نعم الله عز وجل رد، نعم، فهذه إثبات لصفة الكلام، وهذا فيه رد على المبتدع من الطائف خلاف أهل السنة والجماعة الذين لا يثبتون الكلام لله عز وجل، ومن أثبت الكلام عطل الكلام، هم من؟ الأشاعرة. نعم، لأنه أولا هذه دلالة على حتى إذا فزع القلوبين قالوا ماذا قال ربكم، هذا يثبت من الله عز وجل له صفة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم بصوت وبحرف مسموع، لأنهم لما فزعوا هم فزعوا من مما شعروا، لا نقول سامع، مما شعروا من نزول جبريل بالكلام، حتى أنهم في الحديث كما قالوا، فهم في الحديث الذي معنا الآن سنبينه بأنك سلسلة على صفوان، كأن عندما السلسلة التي تضرب على حجر أملس فلا صوت يفزع الناس، فهم فزعوا نفس هذا الفزع، لكنهم لم يسنبينهم لم يسمع، ليس تشبيه الصوت بالصوت بل تشبيه الفزع بالفزع. هذا فيه دلالة على أنهم لما فزعوا فزعوا بمازلهم علموا بأن الله قد تكلم خوفا ووجلا من الله عز وجل، فسألوا جبريل هم لم يسمعوا، قالوا ماذا قال ربكم، وجبريل الذي ينزل كما سيأتي معنا في الحديث. فهذه إثبات أيضا لصفة الكلام للعز وجل. أهل السنة يقولون بأن الله عز وجل يتكلم كلاما له إرادة. يعني إيش له إرادة؟ كلام له إرادة مسموع يعني؟ لا مسموع قلنا مسموع وبحرف، يعني كلام مسموع وبحرف وله إرادة. لماذا قلنا له إرادة؟ كلام له إرادة، إن الله عز وجل يتكلم وقتما شاء بما شاء. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الذين قديم النوع حديثة الأفراد يعني؟ نعم، معنى أن نقول إن قلنا أن صفة الكلام قديمة النوع حديثة الأفراد، يعني أن الله عز وجل متصف بالكلام أبدي، مثل متصف بالسمع والبصر وغير ذلك، ولكن ليس هو متكلم من قديم الأزل إلى الآن، هذا لا يليق بالله عز وجل، بل هو له صفة الكلام صفة أبدية ولكنها حادثة الأفراد، عندما يريد أن يتكلم يتكلم وعندما لا يريد أن يتكلم لا يتكلم. لذلك قلت كلام له إرادة. طب لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام، لكن كلامهم في الإثبات حتى لا يدلسون عليكم، يقول نحن نقول الله أن الله يتكلم وأن صفة الكلام لله، بس عندما تسألهم تجد يقولون لا، الكلام أولا عندهم ليس له صوت وليس مسموعا وليس له حروف وليس له إرادة، يثبتون الكلام كأنه مثل السمع والبصر. إيش الفارق بين السمع والبصر والكلام؟ أن الله سامع سمعا أبديا، يسمع من أبديا من يعني صفة قديمة ومستمرة، لا يمكن أن يأتي وقت لا تقول لا يسمع فيه الله، ولا يمكن أن تأتي وقت لا يبصر فيه الله، ولا يمكن أن تأتي وقت لا يعرف فيه الله. أما الكلام فنقول لا يمكن أن نقول بما يليق أن الله متكلم هكذا. إذا أنت جيت أحد من الخلق تقول له فضل يتكلم طول اليوم، تقول له أنت ما تسكت، يعني أنت تتكلم وقت الكلام وتسكت الكلام، ولله مثل الأعلى. الكلام لله عز وجل نقول كما يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية قديمة النوع حادثة الأفراد، يعني هو متصف أزلا بالكلام ولكن يتكلم عندما يريد. هم إيش قالوا؟ قالوا لا، عشان يفرون من كل هذا الذي قلناه، قالوا الكلام عندنا كلام نفسي، يعني الله لم يتكلم بصوت ولم، وهذا الكلام الذي هو القرآن الذي بين أيدينا الآن هذا قالوا ليس لم يتكلم به الله عز وجل، يقولون هذا المصحف لم يتكلم به الله عز وجل، يعني هذا الكلام ليس كلام الله عز وجل، بل أراد الله أن الله عز وجل تكلم بكلام سمعه جبريل أو فهمه جبريل أو علمه جبريل فتكلم جبريل بهذا الكلام. إذن عندهم، وهذا تعطيل مثل المعطلة، صحيح باقي الطوائف ينفون صفة الكلام أصالة، لكن الأشعرية يدلسون يقولون بأن الله يتكلم. طب فين كلام الله؟ هل هذا كلام الله؟ لا، كلام الله كلام نفسي. يعني إيش نفسي؟ يعني الله عز وجل جبريل علم ما يريد الله عز وجل أن يتكلم به فتكلم به جبريل، هذا كلام باطل، معناه أن المصحف اللي بين أيديك لم يتكلم به الله عز وجل، لم ينزل، لم يتكلم الله عز وجل جبريل ثم جبريل لم ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الكلام كلام جبريل. انتبه لأن هذه المسألة فيها تدليس على بعض من يدرسون يظنون بأن الأشعراء يقولون بالكلام، ولكنك لذلك انزل لكتبهم قالوا لا، هم في كتبهم يقول لا فرق بيننا وبين المعطلة بين الجهمية في مسألة نفي الكلام، لكن الفرق أن المعطلة أفضل منهم. الجهمية يقولون إيش؟ إن هذا كلام الله تكلم بس هو مخلوق، اللي هو فتنة الإمام أحمد، يقولون هذا كلام الله مخلوق، هم يقولون لا فرق بيننا وبينهم، غير أننا لا نقول بأن هذا كلام الله، هم يقولون أن هذا كلام الله لكنه مخلوق، أما الأشعرية يقول هذا ليس بكلام الله، هذا كلام جبريل، وهذا كله باطل. أن نقول هنا تبين هذه الآية، تبين أولا بأن صفة الكلام على ما بينا بأن عند أهل السنة والجماعة أن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأفراد، تكلم الله عز وجل بصوت مسموع وبحروف سمعها جبريل ونزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبينه، أو تكلم الله عز وجل به لأن هناك كلام غير القرآن فسمعه من سمعه من أهل السماوات والأرض، كما يأتي هنا في هذه المسألة التي معنا الآن. إنه لا يشترط أن هذا الكلام هو كلام الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الذي تكلم به الله عز وجل كوحي. طبعا عايزين نشوفهم بعد إذن الله تفصيل حادثة الأفراد قديمة النوع، ما احنا فبيناها، قلت حادثة قديمة النوع يعني الله متصل بصفة الكلام، لا يمكن ان ياتي وقت لم يكن متصفا بها، لان قلنا ان في وقت لم يكن متصف بها ده نقص، كما ان نقول بان الله عز وجل متصف بالسمع، هل يمكن تقول ان هناك وقت غير متصف بالسمع؟ لكن هناك فارق بين السمع والكلام ايش؟ بان لا يمكن ان تقول ان الله عز وجل هناك وقت لم يسمع فيه، لكن تقول ايه؟ الله متصف بالكلام لكن هناك وقت لم يتكلم فيه، يتكلم عندما يريد، لان هذه من تمام وكمال الالوهيه صفات الرب، بانه عندما يريد ان يتكلم. لكن هل الصفه لم يكن مكتسبها؟ حاشا لله، بل هو عنده صفه الكلام ازليه، ولكن اراده الكلام هي التي حادثه، هذه معنى حادثه الافراد قديمه النوع، يعني هو الصفه متصف بها من قبل، حادثة يعني عندما يريد أن يتكلم بها، وهذا قول يعني قول الشيخ، هذا التعبير من تعبير الشيخ الإسلام ابن تيمية. واضح؟ الجهمية قالوا إن ده كلام الله. إيش؟ الجهمية قالوا إن ده كلام الله. قالوا كلام الله مخلوق. مش كلام الله. إيش؟ لم يقولوا إن ده كلام تكلم. لا، هذا كلام الله بس مخلوق. مخلوقاته يعني وليس كلام الله زي كلام الله ولكنه مخلوق. الله عز وجل لأنه ما ينصفون هم لا يثبتوا صفة الكلام. أنا بتكلم في كده، بيقول كلام الله زي ما هو. هذه بقى مسألة حديث الأفراد، قالوا كلام الله لكن ليس هو كلام الله، لكن ليس صفة لله، مخلوق مثله بسباق المخلوقات. فهمت؟ طيب، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي سألوا جبريل ما قال؟ قالوا الحق. هل الحق هذه يعني الحق؟ ولا شك بأن الله عز وجل كل قوله الحق لا يعني هو كله الحق ويقول الحق، ولكن هذه لما قالوا هو الحق هذا إيش؟ هذه صفة كشفة أم هذا لا مفهوم؟ لأنه إذا كان الله كل كلامه الحق، فلما سألوا قالوا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق. لما كل كلام الله عز وجل الحق، يبقى إيش هذا؟ هذا نعم، هذا فيه ثناء على الله عز وجل، هذه ثناء على ثناء، هذا ثناء من الملائكة على الله عز وجل، لأن كل كلامه الحق، وهذه نسميها كما قلنا بيان للواقع، وهذه صفة كاشفة، وهذه ليس لها مفهوم مخالفة، يعني لا يمكن أن تقول بأن هناك كلام لله الحق وكلام لله غير حق، حاشا لله ذلك، بل كله كلامه حق. إذن هذه ثناء من الملائكة على الله عز وجل. ثم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا اسم من أسماء الله عز وجل العلي، إثبات، واسم من أسماء الله عز وجل وهو الكبير، وهنا العلي هو إثبات لصفة العلو. والعلو كم نوع؟ كم نوع العلو عند أهل السنة والجماعة؟ وهذا الكلام نراجع منه مراجعة للذي درس معنا والجديد معنا، يعني يستفيد أيضا ونبسط الكلام. العلو الآن كم نوع من أنواع العلو؟ انا رد علي، انا اسال، قول لي ايش كم نوع؟ طب ثلاثه، ايش هم الثلاثه؟ تحافظ الرقم بس، حافظ الرقم فقط، مش عارف يوم ما. كيف شيخ لا تعلم علو الله عز وجل؟ الله العلي اسم من اسماء الله عز وجل الحسنى ولو صفه العلو، الا تعلم ما هو علو الله عز وجل؟ انت تعتقد عقيده اهل السنه والجماعه ولا تعلم اي ما المقصود بالعلو؟ ما هي انواع العلو؟ انتوا هتفضلوا كده مسكين الموبايلات هنعمل ايه؟ لا سامعين بس، يعني اخذ الصوت غير واضح، فاضطريت ان انا اقفل من عنده وافتح عندي انا كده حتى بس لما اقول ايه. طب يعني واضح الان ولا ما واضح؟ انت فاتت؟ ما فاتت. يعني هو الان انت فاتت؟ انا اللي فاتح. طيب جيد، ما هو انواع العلو هكذا؟ أقول تفضل. علو شأنه، علو قهره، علو ذاته. ما تدلل لو سمحت. علو أنواع العلو الثلاثة، علو الذات، علو القهر، علو الشأن. ما الذي اتفقنا فيه مع الطوائف المبتدعة وما الذي خالفنا فيه أهل البدع ولم يوافقون عليه؟ اتفقوا معنا في علو الشأن وعلو القهر، اختلفوا معنا في علو الذات. اتفقوا معنا في علو الشأن وعلو القهر واختلفوا معنا في علو الذات. ما الدلالة على علو الشأن لله عز وجل؟ ما تكلم غير دليل، بتكلم غير دليل. رفيع الدرجات الضعف. نعم، رفيع الدرجات هذه نعم، هذه يبين علو شأن الله عز وجل سبحانه وتعالى. وما الدليل على علو القهر؟ يعني له الشأن رفيع الدرجات، يعني ذو الشأن، يعني هو له الرفعة، له الشأن والقدر. على فكرة احنا تعذرك بعد ذلك لو دخلت عليك، يعني علو الشأن يعني له الرفعة في الدرجة وله الشأن والقدر سبحانه وتعالى. علو القهر، الدليل على علو القهر. والقاهر فوق عبادي. طب ما انا ايش مالكم، انا مش قادر افهم، بسال على الدليل تاتوني بالدليل. والقاهر فوق عبادي هذا دلاله على علو القهر، علو الذات. علو الذات الرحمن عرش السماء. ايش فيها؟ كلكم بتقعوا في الخطا دوت. هذا دليل صريح، الرحمن على العرش استوى. هقول له اين العرش؟ هذا دليل. انت حضرتك عاوز دليل؟ هذا دليل مكمل. هل هذا دليل؟ انا اقول لك علو الذات، تاديني بدليل صريح على علو ذات الله عز وجل. لما تقول لي الرحمن على العرش استوى، هل هذا دليل انك تثبته يعني صريح، تصدر به الاستدلال على ان الله عز وجل علو ذاته؟ تحتاج انك تثبت العرش اين. يبقى طالب العلم لما ياتي يصدر الدليل الصريح للمخالف، لا ياتي بدليل فيه نزاع اصاله. والقهر فوق عبادي، هذا علو قهر. ده انت عندك فوق 1000 دليل على علو ذات الله عز وجل عند اهل العلم. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. انت جبت اللي عليك اشكال فيه. ممكن اشتبه. أأمنتم من في السماء؟ حديث الجارية، أين الله في السماء؟ هذا الصريح. نعم يستدل بالرحمن على العرش استوى، لكن لابد أن تستدل أين العرش أولا. يخافون ربهم من فوقهم، على مناسب لهذا الذي معنا الآن. هو هيأتي كده على طول؟ لا هو عشان هو بسبب لا يعني أفصل لما صوت الماء يرد. صوت الماء خلاص؟ شغل استماع عندك؟ أنا شغل استماع؟ شغال مايك شغال عندنا مع مايك استماع في استماع سبيكر اون سبيكر اون في ابو محمد لؤي النجار. خلاص فصلت، ده انا خرجت من النت اصلا. وقال عشان اشوف الاسئله عشان أصلا. طيب هذا علو الله وهو العلي الكبير العلو. قلنا يبقى الله عز وجل اسمه من اسماء الحسنى العلي، وهو اثبات لصفه العلو. طبعا هذا المقام كتاب مقام توحيد الالوهيه، لكن هو جاءت الايات تبين في مساله الربوبيه اسماء الصفات، فلا بد ان نعرج عليها. فقلنا هذا اثبات لصفه الله عز وجل صفه العلو، وقلنا علو الله ثابت علو الذات، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه بان الله عز وجل فوق السماوات السبع على العرش مستوي سبحانه وتعالى، وليس في كل مكان كما قالت الاشاعره وغيرهم من الطائف المبتدعه، وليسوا قالوا في كما قالت الحلولية والاتحادية بأنه حل في كل شيء من البشر وغير ذلك من الأشياء التي هي فيها عند يعني فيها كفريات، لأن الله عز وجل قد ثبت دليله على أنه في علو الذات بأكثر من 1000 دليل عند أهل العلم. والكبير أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، هذه كلها تبين بأن لله عز وجل ثناء من الملائكة سبحانه وتعالى. قالوا حتى قالوا قال الحق وهو العلي الكبير، هذا في إثبات لصفات الله عز وجل. وصفات الله عز وجل صفات الجلال، صفات الجمال، صفات الكمال. صفات الجلال وهي فيها تعظيم لله عز وجل، صفات الجمال وفيها البيان صفاته سبحانه وتعالى من الجمال وغير ذلك، الكمال وهو متصف به من هو الإله الحق، فلا بد ان نتصف بكل صفات الكمال. هذا تقسيم يعني لصفات الله عز وجل، فهي هذه الصفات التي جاءت هنا تورث الخوف في القلب. لذلك الملائكة خافوا من الله عز وجل لأنهم يعلمون قدر الله عز وجل ويعلمون صفاته صفات الجلال والكمال وغير ذلك. فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة هذه تسمى صفات إيش؟ الجلال. يبقى الجلال الصفات التي تجي فيها الخوف الرهبة من الله عز وجل الهلع، هذه كل ما تجد هذه فيها صفات تعلم هذه صفات جلال تجل فيها الله عز وجل. والصفات وصفات الكمال والتي فيها كل صفة لله عز وجل ثبتت هي صفة كمال لله عز وجل، وهي في المخلوق صفة نقص. نقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. نقول ثم جاء الحديث، وهذا الحديث قلنا مناسبته لأنه شرح للآية وهذا تفسير. فقال حديث عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء، هنا قضى الله عز وجل يعني إذا تكلم الله بالوحي. تفسير للآية إذا قضى الله أمر في السماء أي تكلم الله عز وجل بالوحي، كما في حديث من؟ حديث النواس الذي بعده الذي قرأه الأخ، لأنه قال إيش في حديث الذي بعده. لذلك إحنا نجمع على حديث حتى تفسر بعضها بعضا. قال عن النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم، يعني إذا أراد. وهذه دلالة صريحة لأهل السنة والجماعة بأن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم، والتكلم هنا لابد تكلم بالوحي. قال أخذت السماوات منه رجفة، خافت السماوات من عند كلام الله عز وجل. قلنا هنا إذا قضى الله الأمر أي إذا تكلم الله عز وجل بالوحي، في إثبات أيضا صفة الكلام كما قلنا. وأن هذا الكلام قلنا تسبعه الملائكة، وفي أيضا في السماء في إثبات علو الله عز وجل سبحانه وتعالى، وكما بينا في مسألة إثبات العلو الآن. قال ضربت الملائكة بأجنحتها، هذا فيه إثبات لأن الملائكة مخلوقات عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى في مرتين جبريل، أو مرة في مرة منهم أنه يسد السماوات بأجنحته، وقال إني رأيت أو أذن لي أن أحدث عن ملك له 600 جناح. وهذا دل على عظم هذه المخلوقات والملائكة، لبعضهم يصل إلى 600 جناح. هذا الحديث فيه تصريح بأنه ضربت الملائكة بأجنحتها دليل على عظم خلقة الملائكة أو عظم خلقة هذه. عفوا، قال لا أذن لي أن أحدث عن ملك له 600 جناح. وطبعا جبريل رأه مرة النبي صلى الله عليه وسلم يسد الأفق، ورأه مرتين، منها مرة قال كان يسد الأفق. فالمسألة هذا دل على عظم الملائكة، وقد جاء تصريحا من قوله سبحانه وتعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فقال خضعانا أي أن ضربوا بأجنحتهم هذه خضعانا لله عز وجل وتعظيما لله عز وجل، عندما سمعوا أو علموا بأن الله عز وجل أراد أن يتكلم بالوحي، فهذه أصابهم الرعب والخوف. انظر إلى عظم هذه المخلوقات ومع ذلك خافت، فكيف تعبد من دون الله؟ وهذا هو الشاهد في هذا الباب، الشاهد عند هذا المصنف بأنه كيف تعبد هذه المخلوقات العظيمة مع أنها عندما علمت بأن الله يتكلم بالوحي خافت وخضعت وفزعت عن ذلك. قالوا كما كأنه سلسلة على صفوان. هنا إيش المقصود سلسلة؟ هل هو تشبيه الصوت بالصوت؟ الآن الحديث إيش قال أقرب لكم؟ معيش أنا بسأل حتى بس تنشطوا معي لأن أنتوا بتناموا شوية، فأنا أريد أنه إيش قال الحديث؟ إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. يعني إيه سلسلة على صفوان؟ الحجر الأملس زي الصفوان، سلسلة أنه تضرب سلسلة على الحرج الأملس. انظر إلى عظم الصوت، تشبيه الأثر بالأثر؟ تشبيه الأثر بالأثر، إيش تقصد بالأثر؟ يعني أثر الصوت كأثر صوت الضربة دي لما حد بيسمعها، صوت الضربة على الحجر، أثر قول الله عز وجل في الملائكة كأثر يعني واحد بيسمع صوت لما بيسمع صوت الحجر بيتضرب كده بيرتكف، فنفس الكلام برضه لما هو بيسمع صوت الله عز وجل بيرتكف. يعني تقصد ان هو تشبيه الفزع بالفزع، مش الصوت بالصوت، لان الله ليس كمثله شيء، لان لو قلت الصوت كانك تشبه الصوت السلسله اذا ضرب على الصخره بصوت الله عز وجل، وهذا لا يكون، ان الله قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. فنقول هنا تشبيه الفزع بالفزع، عندما يفزع المرء الفزع الذي اصابهم مثل الفزع الذي يكون عند ضرب السلسله على الصفوان، صحيح؟ طيب، حتى إذا فزع عن قلوبهم، قلنا هذه طيب هذه مناسبة الحديث، إنه بعد ذلك أتى بالحديث وأتى بقوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ماذا قالوا؟ قالوا الحق. قال فيسمعها مشترك السمع. هنا يأتي من تكملة الحديث، ومشترك السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان. سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين في الحديث، كان عندما يروي هذا الحديث فكان يمثل يشبه لتلامذته وطلابه، قال النبي قال يشبه يفعل بيديه هكذا، كانوا يركبون هكذا ويركبون هكذا ثم يفعل هكذا يركبون هكذا إلى أن يصعدوا إلى السماء. هو يشبه كيف يقف الجن أو على يقفون على بعضهم ليسترقوا السمع، لأنه قال فيسمعها مسترق السمع. هذه كانت استرق السمع، كانت أولا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السماء مفتوحة، وكان من أراد أن يعني يخرج إلى السماء أو يصعد إلى السماء من الجن وغير ذلك، فكانوا يتجولون كما يريدون فيسمعون ممكن ما يحدث بين الملائكة. كان الله عز وجل يتكلم أو يوحي للملائكة بأفعال أو بأشياء يبلغونها، فكانوا يسمعونها لأهل الأرض، فكانوا يخرجون إلى السماء أو يصعدون إلى السماء يسمعون كلام الملائكة لبعضهم البعض، فينزلون بهذه الأشياء ويخبرون بها السحرة والكهنة. ثم لما جاء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أراد أو جعل في هذه السماء شهب، والشهب هذه كانت إذا أصابت الجن احترق ومات أو يعني، فهذه كانت حتى يعني لا يختلط كلام الوحي الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمع من غيره، فأراد الله عز وجل أن يحفظ هذا الكلام وهو الوحي، فجعل للسماء شهب حتى أن الجن لا يسترقون السماء. واختلف أهل العلم هل هذه المسألة كانت استدامت بعد ذلك، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد زمن البعثة، أم انتهت بزمن البعثة. بعضهم قال توقفت بعد انتهاء الوحي والبعثة على أن كانت لها سبب، والبعض قال هي مستمرة. ولا يعنينا الخلاف هذه المسألة، ولكن الذي يعنينا الآن بأنه يبين هذا الحديث بأنهم كانوا يصرخون السماء، فكانوا يصعدون هكذا يركبون فوق بعضهم البعض حتى يصعدون إلى السماء، فيحاولون أن يسترقوا كلمة من كلام الملائكة أو يسمعون شيء. فقال فيستمع مسترق السماء هكذا بعضه فوق بعض، ثم فحرفها ومدد بين أصابعه، قال فيسمع الكلمة، يعني يسمع كلمة، قد يقدر الله عز وجل بأنه يسمع كلمة، أنه يسمع كلمة من الكلمات، فيسمع كلمة واحدة فيبلغها الجن للكاهن أو للساحر، فيأتي الساحر أو الكاهن أو الكاهن، لأن الكاهن هو الذي يخبر عن الغيب بخلاف الساحر، الكاهن غير الساحر، الكاهن هو الذي يخبر عن الغيب، الغيب الذي يكون في المستقبل، لذلك هذه ضابط للكاهن، فيأتي بهذه الكلمة ويجعل معها كذب كلمات كاذبة كثيرة، ثم يبلغ بها، طبعا في الأول يلقيها لمن تحته ومن تحته ومن تحته حتى يأتي إلى الجن الذي هو موجود في الدنيا أو يعني مع الكاهن، فيكذب معه كذا 100 كذبة كذبة، ثم يبلغها، حتى قال في هذا الحديث وحتى يلقي على لسان الساحر أو الكاهن ربما أدركه الشهاب. يعني شيخ يأخذ خبر من السماء ويحط عليه 100 كذبة؟ الذي يعطي بالكذب هو الكاهن، الكاهن، أما الجن يأتي بكلمة كما جاء مثلا في حديث من الرجل الذي أتى بالدخ في سورة اللي هو شك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو شك في سيدنا عمر أنه هو مسيح الدجال، نفس النبي نفسه شك فيه، النبي نفسه شك فيه حتى أنه تتبعه وكان ينام على الـ على الـ على الـ على الـ على الـ على على الشجرة، وجاءته أمه على أن النبي ينظر إليه، فدخل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد استرق بعد السمع، فسمع كلمة الدخ وهي أصلها كانت الدخان، هي كانت سورة الدخان ستنزل، فسمع الدخ فقال له ماذا، فقال الدخ، قال اخسأ ما لم تعلو قدرك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسترق، يعني له معه من يسترق ويأتيه، فهذا هو مثله، هذا الذي يسمع كلمة من الكاهن أو الكاهن يسمع كلمة من الجن ثم يجمع عليها 100 كاذبة كما قال هذا الحديث، فيقولها للناس، فيقال أليس قال يوم كذا ويوم كذا، فيصدق بتلك الكلمة سمعت من السماء، فيبين هذا الحديث كما سنأتي بأن الناس يتركون 100 كلمة كذب ويصدقونه بكلمة واحدة أتى بها من السماء. ما هو المنجم فرع عن الكاهن، لأنه برضو يدعي الغيب، وكل من يدعي الغيب كاهن، أما الساحر اللي هو يخالف ذلك كما بيّننا في مسألة السحر، سواء السحر بقى اللي هو فيه استعانة بالجن أو السحر التخيلي هذا الذي قلناه، فأما الكاهن شرطه أن يكون مدعي للغيب، والغيب الغيب المستقبلي وليس الغيب النسبي، يعني مثلا ممكن تكون أنت قاعد هنا فيخبرك أحد بما حدث مثلا في أمريكا، فهذا غيب نسبي أنت لا تعلمه، ممكن يخبره أحد، ممكن نعم يكون فيه جن، مش كاهن هذا بقى، يعني الكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل، أما الغيب النسبي الذي يحدث في مكان وغير مكان قد يأتي جن فعلا، وقد لا يشترط أن الجن يكون كافر، ممكن يكون جن مسلم فعلم بما يحدث هناك فيخبر به أحد، يعني يكون جن مثلا مع إنسي يعني فيخبر به ما حدث، هذا ليس الكهانة، لأن هذه وقعت لكن وقعت في مكان إيش آخر، فهذا ليس بالغيب المستقبلي أو غيب الكاهن فيه، لا مش هيك، لإما يدخل في غلق الباب لإما إحنا نغلق الباب، إحنا ما نستطيعش نغلق الباب ولا نقول الآن، فهذه مسألة الكاهن يعرف بأنه من ادعى الغيب، وأيضا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فبين بأنه يخطف الخطفة يسترق الكلمة فيتبعه الشهاب فيحرقه بذلك، أو قد يعني يلقيها للذي تحته فيحرق الذي أعلى، ولكن قد نقل الكلمة إلى غير ذلك. فنقول هذه أيضا من هذا الحديث سفيان بن عيينة الذي أراد أن يمثل لأصحابه، هذا تمثل أو تشأش أو مثل لهم تبع سنة نبوية متبعة إلى يومنا هذا مع أهل العلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين لأصحابه أراد أن عيانا كان يبين لهم بمثال محسوس، يعني أراد أن يشرح لهم قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما قال هذا صراط الله عز وجل، ورسم خطوطا فرعية قال وهذه سبل على كل منها شيطان، فبين أراد أن يشرح للصحابة رضوان الله عليهم بمثال محسوس. كذلك سفيان بن عيينة أراد أن يشرح لتلامذته كيف يسترق وكيف يركبون بعضهم فوق بعض فمثل لهم بأصابعه. وهذه قلنا طريقة نبوية موجودة إلى هذا اليوم بأنها من أراد أن يعلم الناس فحتى يعني سواء العلم الشرعي أو غير ذلك فله أن يمثل للناس بأمثلة محسوسة حتى يقرب لهم هذه المسألة. هذه المسألة فيها أيضا هذا الحديث فيه دلالة على تلازم الشياطين مع الكهنة. يعني من يدعي الغيب ويكون من أهل الكهنة فيه دلالة أنه لابد أن يكون مرافق لشيطان أو له شيطان معه، لأنه لا يستطيع أن يعلم هذه الكلمات إلا أن يكون معه شيطان، لأن هذا الكاهن ما علم هذه الكلمة إلا لما كان على اتصال بجني وجني أتى به. فهذه دلالة قالوا بأن تلازم الشياطين مع السحرة والكهنة وأنه في الشر سواء، لأن هذا يعني كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه فقد كفر لما أنزل على محمد أو على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى عرافا فلم يصدقه فلم تقبل له صلاة 40 يوما، فسواء صدقه فقد كفر، لأنه لماذا كفر؟ لماذا من أتى عرافا فصدقه فقد كفر؟ كذب القرآن. فين كذب القرآن؟ فين كذب القرآن؟ فلا يظهر على أبي أحد إلا من أخذهم الرسول. فلا ادعي علم الغيب. أيوه أنا أريدها توحيدا يا أخي. ماشي يعني أنت أسأل أنه كذب القرآن في إيش؟ هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. طب أكمل شوية. طيب بعد ما كذب القرآن إيش اللي فيها تبعد تكذب القرآن؟ قضية علم الغيب أنه منبي بالغيب والله عز وجل قال أنه لن ينبي بالغيب إلا إيه؟ إلا إذا أذن للرسول. حلو ده رد على الرجل ده. أذن لهذا الرجل إن هو يعلم بالغيب. لو عايز تقول هذا الكلام. رسول هو اللي أذن. إلا مرسل من رسول. الناس لكم بين يديه من خلفه رسل. والرسول هو اللي يعلم الغيب. وإذا كان النبي قال قل لا أنا بقول لك من الله شيء. كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن الثاني السوء. لا أنا بقول لك لا أو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. يوحي. لكن النبي لا يعلم بالغيب. لا حضرتك بقول لك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد ده الأصل. إلا من أقدم الرسول ده بالاستثناء. هذا أصبحش غيب هذا. لما ارتضى لما أعلم به الرسول ما بقاش غيب. خلاص. الآية الأولانية خلاص تكفي. ولا الرسول يعلم بالغيب. قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما استني السوء. النبي نفسه لا يعلم الغيب. بس ممكن ربنا يخبره بعض الأشياء الغيبية. يبقى لم يصبح غيب. لما أخبره إيش هذا الغيب يعني إيش؟ إنك تسأل أحد فيخبرك على بما لم يقع كيف سيقع. لكن لما الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص ما اصبح اخبار للنبي لم يعد وحي. اقول حاجه خلاص يبقى الايه تكفي الاولانيه عالم الغيب فلا يظهر. يبقى نرجع الان لماذا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا من كفر بالنبي لو ذهب الى الكاهن؟ تفصيلا على مساله التوحيد اللي تكلمنا عنه، لماذا قلنا لو ذهب احد فصدق الكاهن فقد كفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب المنجمون على صدقه. ليه ثبت ان هي خاصيه لله عز وجل فصرفها لله توحيدا وصرفها لغير شرك؟ ده اصل صح. ايش تاني قول؟ هذا اصلا خاصيه من خصائص الله عز وجل في الربوبيه. أيوة. فصرفها لله توحيدا. أيوة. وصرفها لغير شرك. بس لان هو الان ايش؟ لما صدق هذا الكاهن في امر من امور خصوص من صفات ربوبيه الله، دام ان الله له الملك وله التدبير وله الخلق له ايضا الغيب، فلما صدق مخلوق في الغيب فكانه رفع المخلوق الى منزله الخالق، فساوى بين المخلوق والخالق فكفر من هذا الباب جعله مثل الرب. فهمتم يا اخوه؟ عشان تبقى فاهمين هو ليه كفر حتى نتأمل. طيب قلنا هذه اولا هذا الحديث دلاله على تلازم الشياطين، وقلنا بان هذه ايضا دلاله على ان الكهانه كفر او سحر. طب ما الدليل على ان السحر كفر ايضا من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر؟ حتى اكثرنا من الاسئله عليكم قد يكون هذا ازعاج لكم فيه. طيب نقول الان هذا الكاهن وهذا فيه لو في حد بيفسر هنا مفسر حاجه هذا تفسير رؤية لا شيء، هذا لا يدعي الغيب ولا بد أن يعلم أن تفسير الرؤية الرؤية من الله عز وجل، إن كانت رؤية إن لم يكن من الشيطان يعني حلم، فإن كانت رؤية وفسرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى قال في الرؤية التي يراها المرء وهي يعني فيها شر قال السنة أن يتفل وأن يعوذ بالله عز وجل من شر ما رأى ولا يخبر بها أحد، ف فلو أخبر بها أحد من أهل التفسير وفسرها فقد وقعت، لأن قال الرؤيا على جناحي طائر، إذا فسرت وقعت. لذلك ينصح بمن يرى حلما أو رؤيا غير طيبة بأنه لا يحدث بها أحد. قد نعم قد يرى قد أو يحدث بها من هو خبير بالتفسير، لأن الذي خبير بالتفسير وعنده الدين إذا سمع أو علم أن فيها سوء لن يتكلم، سيسكت. لا، لأن في بعض الرؤى يظن المرء بأن فيها سوء وهي فيها خير له من جهل بالتفسير. لذلك لا تتلى الرؤى إلا على أهل التفسير الذي يعني أو يعني تفسير الرؤى، طبعا مش تفسير القرآن، هي مسألة مش علمية شرعية، هي مسألة هي يعني أمور أعطاها الله عز وجل لبعض الناس إنهم يستطيعون يفسروا الرؤى، فهذه يعني ينتبه. لكن هذا ليس ادعاء بالغيب، هذا فقط تفسير لرؤية أرآها الله عز وجل، إن هذا من الوحي أو من الإلهام كما سيأتي معنا الآن في حديث النواس بن سمعان، إن هذا من هو ليس بعلم بمعنى علم وتوفيق من الله عز وجل، يعني فطرة مع شيء مثل ذلك يعني. لكن هو ليس علما يعني، عشان نستطيع نقول انه يعني شيخنا ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر سورة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدينا سنين. لك تأويل الرؤيا من قبل قد جعل ربي حقا. في آية ايش تقصد؟ طيب انت عايز ايه؟ ده علم، ان تأويل الرؤيا علم. ايوه علم، يعني علم يلقي الله عز وجل للمرء لكن لا يتعلم، يعني او يعني مش لا يتعلم، يعني هذه المساله ليست علم مدرس او يعني هو المساله انا اقول ان هو في بعض الناس قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل. من الذي علمهم؟ الله عز وجل. طيب ما ده اللي نقول بان الله يلقي لبعض الناس الفطره علمتني يا علم، يعني ما هو لا شيء بدون علم. أنا أتكلم اصطلاحا وليس لغة، لما أقول إنه علم ليس علم اصطلاحي، يعني لا علم يدرس بمعنى يدرس علم، لكن هذه في بعض الناس يختصون الله عز وجل بأنهم يستطيعون أن يؤولوا، ويبقى لهم بعض الفطنة، بعض نقول كرامة إذا قلنا جائزة أو غير ذلك يعني، لكن ليس لا يعد عندنا في العلم الشرعي علم، لأن الرؤى أظن بعض الناس يعني بتزيد فيها، يعني يظن يعني يظن فيها كثيرا أو إنه يستيقن منها، وهذا لا يكون، إن هي في الآخرة هي رؤية، قد تقع لا تقع، قد تحدث ولا قد تحدث، وقد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، فالمسألة مظنونة، يعني التفسير هذا تفسير الناس مظنون، لا يعتد به إن هو يعني لا، حتى أهل العلم قالوا الرؤية لا يأخذ منها أحكام، وإن جاءت لك في شيء لا يأخذ منه أحكام، لا يمكن إلا في رؤية واحدة تأخذ فيها حكم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فيها؟ إن الرؤية واحدة. اتخذ فيها حكم شرعي. أزال. أحسنت. أيوة يسمع معنا كده شوية. نعم. رآه أكثر من صحابي. وأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رؤيا حقه وشرع لنا فيها الأذان. لكن أتكلم في زمن النبي، هذا كله إلهام يقره النبي بإقرار الله عز وجل له. أما نتكلم الآن إن لا يؤخذ طبعا أحكام، يعني هو دي أفضل ما تكون لما جاء عبد القادر الجيلاني. لما جاءه الرؤيا فقال له، قالوا يعني هو يحكي لطلبتي، قال جاءني في الشيطان في المنام فقال لي عبد القادر قد رفعت عنك الصلاة أو التكليف، فقال اخسأ عدو الله، فقال له طلبت وكيف عرفت يا شيخ بأنه الشيطان، يعني أنه جاءه متمثل يعني كان. قال إذا كان لم يأتي الله عز وجل، لم يرسل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنه التكاليف، فكيف يأتيني أنا من يقول يرفع عنه التكاليف، فعلمه شيطان أراد أن يلبس عليه. فهذه طبعا تكون لأهل يعني، لذلك أقول لمسألة الرؤية هذه لابد أن يحتاط فيها. طب انا هستاذن بس نخلي الاسئله بعد ما ننتهي من الباب وانا افتح الاسئله، لان كده انا بتنقطع المساله عندي حتى عشان اللي معنا متتابعين ما يقفوش. طيب قلنا هذا الحديث تكلمنا عنه، حديث النواس بن سمعان، فيه اثبات ايضا بطلان التعلق الملائكه والعباده من دون الله عز وجل، لانه اذا كان هؤلاء يفزعون من الله عز وجل مخلوقات بعظمها فهي ضعيفه فلا يستحق ان يعبدوا من دون الله. فيها اثبات استراق السمع للشياطين في السماء، فقد ياتون ببعض الكلمات الصحيحه فيغلف عليها الكهنه بكلمات باطله. فيها بطلان السحر والكهنه والكهانه، يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا لم يقبل الله عز وجل له صلاه 40 يوما. في اشكاليه مهمه جدا في هذا الحديث، وهذه سبحان الله توقفت عليها كثيرا، قبول الناس للباطل. قبول الناس للباطل من اين هذه؟ مع انه يخالف الفطره بياخذ كلمه وبيصرف هو قال ايش انه يسترد كلمه ثم يغلفها بمئة كذبه فيتركون الناس المئة كذبه ويتعلقون بالكلمه التي قالها ويقول انظر قال يوم كذا ويوم كذا. هذا واقع مشاهد تجد عموم الناس وهذه انتكاس للفطره وهذه سبحان الله عجيبه لان هو قال ايش يعني هذا لذلك بعض الشراح قالوا من الفوائد هذه قبول الناس للباطل يعني لا تعجب من قبول الناس للباطل الان لهذا واقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ياتيهم الكائن هو بماء كاذبه يتركون الماء الكاذبه ويتعلقون بالكلمه الوحيده الصحيحه التي اتت من السماء. فعندما ترى الناس يتعلقون بالباطل فلا تعجب هذا لا شك انه انتكاس الفطره وبعد عن الدين ولكن هذا واقع حدث اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بان الناس يقبلون الباطل وشوف يقبلون الباطل لك عندما تتكلم مع بعض الناس يا اخي لما ترى الظلم لا ترضى بالظلم اقل شيء عشان شيء ان قلبك يرفض الظلم لا ترضى به تنكره حتى لو بقلبك الا من رضى وتابع رضي وتابع فلا تكن ممن رضي وتابع لانك ستؤخذ بهذا الرضا فتجد هذا قبول الناس هو من الرضا والمتابعه وهذه شيء يعني فيه ان فشى فالله المستعان هذا دلاله على ان فساد هذا فساد الناس في هذه المساله بانهم كيف يتعلقون بواحده او كيف يتعلقون بالباطل ويعني يتعلقون بشيء واحد حدث صحيح ويتركون المئة كذبا فكيف تتعلق بشيء قد تراه حقا وتترك الكذب والاباطيل والظلم لا يعني لا لا لا, لا تكذبه ولا تتعلق به. ثم جاء الحديث الثالث حديث ايضا مهم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال اذا اراد اذا قضى صحيح اذا اراد الله ان يوحي بالامر اذا اراد الله ان يوحي بالامر في اثبات لصفه هذا الباب فيه اثبات صفات كثيره لله عز وجل اثبات صفه الاراده والاراده على قسمين اراده كونيه واراده شرعيه ايوه حافظها انا مش هسالك عشان كده اراده كونيه واراده شرعيه الاراده الكونيه لله تتعلق على فكره انت هتتسال كتير بعد كده عشان بس تنضبط بقى معانا الكل انا بس بقول لك يعني. اراده كونيه تتعلق بالخلق الإرادة الكونية ما هي الإرادة لله إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ما يتعلق بالخلق بالرزق بالتدبير بالملك بالهداية أن يهدي الناس لهداية الإشارة إيش التوفيق والسداد أما هداية البيان والإرشاد على الرسل والعلماء من بعدهم أما هداية التوفيق والسداد من عند الله عز وجل الإحياء الإماتة هذه كلها إرادات لله إرادة لله عز وجل تسمى إرادة كونية. يعني إيش كونية يعني الله عز وجل يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب بالتبسيط وحتما ستقع هذا ضابط الأول بأنه يعني تكون فيما يحب ولا يحب يعني الله يريد يحيي الناس ويميت مع أن الإماتة لا يحبه الله عز وجل لأنها إيش إماتة المسلم تحديدا لا يحبه الله عز وجل ومع ذلك يميته لأنه يكره المسلم والله عز وجل يكره ما يكره المؤمن التقي فمع ذلك الله عز وجل له الإماتة. الرزق والله عز وجل يحبه فيرزقه إذن الكون الإرادة الكونية تقع فيما يحبه وما لا يحبه تقع في المرض تقع في الشر كهو كخالق الشر إيجادا نعم فهذه فهم يحب ولا لكن هو يريده كونا يعني إيش يعني حتما سيقع إذا أراد الله عز وجل لابد أن يقع هذه الإرادة الكونية إنه إذا أراد الله عز وجل حتما لابد أن تقع وتقع فيما يحبه وفيما لا يحبه هذه الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية أو تسمى أحيانا الإرادة الدينية الإرادة الدينية وهو شرع الله ما يريد الله عز وجل لإصلاح عباده سواء من فعل الأوامر أو ما ينهاهم عنه حتى لا يقع فيه من المعاصي وفيه المفاسد هذه تسمى إرادة شرعية وهي أو إرادة دينية وهي ما أرسله من الرسل والرسالات والقرآن والسنة هذه الذي أنزل الله عز وجل هذه إرادة شرعية أراد بها الله عز وجل صلاح العباد وأراد بهم الخير للعباد لذلك الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحب الله فيريد لنا العبادات يريد لنا الخير يريد لنا فعل الطاعات هذه تسمى إرادة شرعية وقد تقع ولقد لا تقع يعني الله عز وجل يريد للناس كل الإسلام صحيح لأنه أرسل الرسل إرادة شرعية لكن هل كل الناس أسلموا منهم من أسلم منهم من لم يسلم فإذا قد تقع وقد لا تقع بخلاف الكونية حتما وأراد الله شيء كونا سيقع أما الشرعي قد يقع قد لا يقع يعني قد يستجيب بعض الناس فيدخلون الإسلام وقد لا يستجيب فيدخلون على الكفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صحيح هذه إيش إرادة إيش نقدر نقول عدم فعل النواهي مع برضه الاراده الشرعيه اللي هي زي ما قلنا نعم نعم إرادة شرعية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إرادة شرعية. ليش شرعية؟ لو جبتها شرعية يعني هيبقى كلام، لأن هي أصلها كونية. لأن اللي قال إيش؟ انتبه بقى في الضوابط، يريد الله ليبين لكم وليهديكم سنن الذين من قبلكم، صح؟ طب لو هذا الناس كلها؟ لا ما حتميت الوقوع بل لا، الهداية من عنده، هداية كونية. يهديكم يعني هناك هداه وهناك من لم يهديهم، صحيح؟ هذه توفيق وسدادية. يبقى إيش؟ يبقى كونية. طب لماذا هي شرعية؟ هي شرعية صح، بس هي ليه شرعية؟ ما هي مش حتميت الوقوع ولا يقع، مش كل الناس يهدى، مش كل الناس يتوب. بس هو قال إيش؟ يريد الله ليبين لكم، دي كون، يبين وبين للناس كلها كون، ويهديكم منهم هدى ومنهم لم يهدي كونا. لأن الهداية قلنا الهداية بين هداية السداد والتوفيق إيه؟ كونية، كونية صحيح؟ لغتنا كون، لكن هي شرعا هو قالها، بس مش عارف إيه، مش عارف إيش يبقى. قال ويتوب عليكم، يتوب عليكم، لأن العباد بيفعلون الذنوب، فعندما يفعلون الذنوب يدعون الله عز وجل في الدعاء، هنا عبادة شخص. لا، لأن الله يحب التوبة فغلفت أنها شرعية، هو التوبة أنها عبادة نفسها بس. نعم جيد، هو قال ويتوب عليكم، فهو يحب التوبة فكانت هنا، لكن هي أصلها كونية، لأن أصلها كوني، لكن نهايتها لما قال ويتوب عليكم جعلت شرعية، لأنه ليس الناس كل الناس تاب عليهم، منهم من تاب ومنهم من لم يتوب، ومنهم من أراد أن يتوب ومنهم من لم يرد أن يتوب. المهم أن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن الله هنا قال في الآية في الحديث إذا أراد الله، قال إيش؟ إذا أراد، مش الكونية دي بنقول عليها إرادة كونية قدرية؟ نشأ كونية قدرية، والثانية إرادة شرعية دينية أيضا. كل هذا المهم أنك تعرفها من الضوابط، بأن الضابط لها بأن الكونية حتما ستقع، وأما وهي قد تكون فيما يحب الله فيما لا يحبه، أما الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحب الله، لذلك لم يأتي الشرع إلا بما أحب الله عز وجل. لذلك عندنا تعريف العبادة اسم جامع لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة، فكل ما أحبه الله كانت هذه عبادة، وأراده الله عز وجل شرعا. ونقول إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، بالأمر، أن يوحي بالأمر، الوحي هنا أنواع، إما وحي إلهام أو وحي إرسال، وحي إلهام أو وحي إرسال. وحي الإرسال معروف أن يرسل الرسل ويوحي إليهم بالكتب، سواء بالزبور أو بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن أو غير ذلك، هذا الوحي الإرسال. أما وحي الإلهام كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فأوحينا هنا لموسى ألهمها الأمر، ألهمها أن ترضعه ثم تضعه في البحر أو في أيضا. وأوحى ربك إلى النحل، للنحل، أوحى ربك إلى النحل ولا للنحل؟ للنحل، إلى النحل. أوحى ربك، أوحى ربك إلى النحل، أي هنا ألهم هذا الوحي، هذا وحي إلهام، هذا الوحي بخلاف الوحي الإرسال ووحي إرسال الرسل. ثم إذا أراد الله عز وجل الأمر أوحى، أي تكلم، أيضا في إثبات صفة الكلام. أنا بس بجيب المتن تقرأ عشان أنا أوحى. أنا بس هداية التوفيق والسداد وهداية التانية هداية إيش؟ البيان والإرشاد. نعم أخير. إذا أراد الله عز وجل أو أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، فهذا دلالة على أن السماوات أيضا ترتجف، يبقى معناها جمادات لكنها ترتجف من خشية الله عز وجل، تكاد السماوات والأرض يتفطرن، هذه إيش؟ من السماوات والأرض، والجبال أيضا تخشع من الله عز وجل. قبل لما طلب إبراهيم عليه السلام أن يعني يرى الله عز وجل، قال ربي، لا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل خر فالجبل تجلى خر صاعقا من خشية الله عز وجل. فهذه تدل على عظم، مع أن السماوات انظر إلى السماوات ولكن ارتجفت من تكلم الله عز وجل بالوحي، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، أي خافت من الله عز وجل خوفا شديدة، لأن الله عز وجل أراد أن يتكلم بالوحي. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال دحروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع هذا. فإذا سمع أهل السماوات كلهم صعقوا من قول الله عز وجل، أو خروا لله سجدا، هذه فيه دلالة على كل من في السماوات يسجد لله عز وجل. وهذا العجب، الملائكة كلهم يسجدون لله عز وجل ليلا ونهارا، لا يفترون عن عبادة الله عز وجل، صعقوا من قول من تكلم الله عز وجل. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، أول من رفع رأسه هو جبريل. هذه مكانة عظيمة لجبريل عليه السلام، بأنه قال أول من يرفع رأسه هو جبريل، وهذه دلت على أن جبريل له قدر عند الله عز وجل. فيكلمه الله من وحيه، فيكلمه الله من وحيه، بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، عن يسير عند الملائكة، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل من السجود، فيكلمه الله عز وجل بالوحي. فهذه فيها دلالة أيضا على أن جبريل هو المختص بالوحي، ودلالة على أن كل ملك من الملائكة له مهمة مكلف بها. فإسرافيل له مهمة، ميكائيل له مهمة، ملك الموت ومن تابعه معه ملائكة لما يختصون بالموت. إسرافيل له إيش؟ القطر، وله النفخ في الصور، وميكائيل له القطر، وجبريل له الوحي، وملك الموت ومن معه هو متعهد أو هو مسؤول عن قبض الأرواح. هذه دلالة بأن جبريل له مختص بالوحي، وأن كل ملك من الملائكة له أيضا دلالة على أن له عمل أو له أمر خاص الله عز وجل به. أيضا في هذا الملك في دلالة على تعدد السماوات، أنه قال كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا جبريل، كل مرة بسماء، دلالة على إيش؟ تعدد السماوات، وأن هناك أكثر من سماء، وكل سماء لا ملائكة يختصون بها، فيقولون وكلهم يسألون جبريل، كأن جبريل هو المعني وهو المختص فقط بهذا الأمر، فيقول قال الحق كما قلنا وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذه يعني ينزل جبريل بعد ذلك إلى المكان أو المهمة التي وكله بها الله عز وجل، وهو أن يبلغ بها الوحي. قلنا هذه كلها فوائد من هذا الحديث، نختم بالمسائل. فيه مسائل، الأولى تفسير الآية. تفسير قد بيناه، وأن قلنا أهم شيء أن احنا نثبت بأن التفسير كان بتفسير الحديث، لأن بعضهم كما قلت قال بأن مقصود فزع عن قلوبهم ليس الملائكة، ولكن هم الناس انفزع عن قلوبهم يوم القيامة. فلما جاء تفسير ابن مسعود وتفسير ابن عباس لهذا بالحديث بهريرة رضي الله عنه الحديث، وتفسير ابن مسعود ابن عباس، قلنا بأن هذا المقصود هي الملائكة، ولا ينتقل عن تفسير الصحابة إلى غيرهم إلا إن كان التفسير جاء من الكتاب أو من السنة تحديدا. نعم. الثانية، ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآيات التي قيل فيها أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لا، بعضهم قال أن هذه الآية من آيات التي تقطع عروق الشرك من القلب، لأنه إذا كان الملائكة هم من عظم هذه المخلوقات وهم يخافون الله عز وجل، فمن الذي يستطيع أن يعبد هؤلاء المخلوقات؟ وإذا كان في الجاهلية أيضا يعني يأتون بالتمر ولا بالعجوة، فكانوا يأكلون منها ويعملون منها إلههم، فلما يجوعون يأكلونها، فيعني ولا عجب من ذلك. أو كانوا يأتون يعبدون الأصنام، فإذا كانت الملائكة وهي أعظم من الأصنام بكثيرة لا تستطيع أن تفعل شيئا أمام ما تسمعه من السماوات، فكيف بما دونها من الأصنام ومن الأحجار ومن الأولياء ومن غير ذلك. فلذلك قال بأن هذه تقطع روح الشرك، لأن الإنسان إذا عرف عظمة إن الإنسان إذا علم أو عرف عظمة الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعني يشرك معه أحد. لذلك هؤلاء الذين أشركوا سواء بقى دعوا القبر أصحاب الولي الصالح أو ذهبوا للميت أو للمقبور أو عبدوا ملائكة أو عبدوا الجن، لأن كثير من الذين يعني يتعاملون بالسحر لن يمكن لهم في سحرهم إلا أن يعبد الجن، يشرك بالجن، يقدم له الشرك وغير ذلك. هذه كل عبادة بدون الله عز وجل. بل قال لا أفرأيت من اتخذ إله هوى، فجعل الهوى قد يكون إله، إنسان يرى بهوى وقد يجعله إله من دون الله عز وجل. فكل هذا دل على أنه لا يعلم وليس في قلبي عظم الله عز وجل. من دخل في قلبي عظمة الله عز وجل والخوف من الجليل ما أدخل معه أحد في العبادة وما أشرك معه سبحانه وتعالى أحد. الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير. نعم هذه بيناها قال قدناها. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. قال قلنا بأن لماذا يسألون ماذا قال ربكم؟ يخافون، هم يخافون كما قلنا بأن النبي عندما يرى البرق كان يخشى ويخاف على أمته فيقوم يفزع للصلاة أو يرى الكسوف أو الخسوف. هم أيضا هم في الملائكة هم في السماء، ومع ذلك من خفوات من خوفهم مع التعظيم لله عز وجل سألوا ماذا قال ربكم، يعني ما الذي قاله سبحانه وتعالى. فهذه يعني دلالة على شدة الخوف منهم وأنهم يعني يخشون بأن ينزل عليهم عذاب. لذلك النبي لما كان يقوم لما رأى البرق خشي على أمتي أن يكون هذا عذاب من الله عز وجل، فقام ففزع وأراد أن يدعو وغير ذلك. لذلك هذا داء بالصالحين عندما يرى آيات الله الكونية يخافون أن يكون هذا عذاب من الله عز وجل فيسألون، لذلك هم سألوا عن هذا خوفا أن يكون هذا عذاب بهم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. فقلنا أنه قال الحق، هذه بيان لصفة الواقع وصفة كشفة، وأن كل قول الله عز وجل هو الحق، وأن جبريل يجيبهم يعني يطمئنهم أنه قال الحق، يعني وليس فيه كانوا فيه طمأنة لهم بأن الأمر لا يخصهم وهو رحيم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. هذه من قبل جبريل وفضيلة لجبريل عليه، لأنه هو أول من يرفع رأسه، كما أن في النبي، وطبعا فارق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يعني يسجد عند باب عند العرش فيرفع يقول له ارفع رأسك وسلم تعطى إلى آخر حديث الشفاعة الكبرى، وسيأتي معنا الباب القادم في الشفاعة كله. هذه لا شك فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. عند الملائكة أيضا جبريل له فضيلة وله منقبة بأنه أول من يرفع رأسه. شو رأيك وكتبها جبرائيل؟ نعم هذه تنطق. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. هذا دليل أيضا فضل جبريل، لأن كل أهل السماوات يسألون جبريل فقط، لا يسألون أحد غير جبريل، كان هو المختص هو اللي عنده العلم، فدل ذلك على فضيلة له أيضا لجبريل عليه السلام، أن كل الناس يسألونه. هذه دليل على هو الوحيد الذي عنده علم بهذه المسألة. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. هذه دلت على عظم الفزع الذي هم كانوا فيه، لأن كل من في السماوات يخشى من هذا. قد بينا التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله عز وجل. هذا تعظيما لله عز وجل، هذه السماوات ارتجفت تعظيما، مخلوقات الله، يعني ارتجاف السماوات تعظيما لله عز وجل، كما أن الملائكة فزعت تعظيما لله عز وجل، وكما أن الجبل يعني انهار وتصدع لما تجلى الله عز وجل له، وهكذا. نعم. العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هو تبين بأن جبريل هو أمين الوحي، بأنه لا أحد يستطيع أن يتحكم في الوحي وفي نزوله إلا كما أمر الله عز وجل به جبريل. يعني المسألة بين الله عز وجل يأمر جبريل وجبريل ينزل إلى المكان الذي أمر به، ليس لجبريل، ممكن أن تكون هذه فائدة، ليس لجبريل أن يخطئ وتترد على من؟ أيوة أحسنت، أنت صاحي معنا. لأن جبريل عندما أحسنت، هذه مهمة جدا، لأن جبريل ينزل إلى المكان الذي أمر به ولا ليس له أن يغير وليس له أن يتصرف من نفسه، فلا هذا رد على هؤلاء الروافض الذين يقولون بأن جبريل أخطأ وبأن ما ينزل على علي وبأن الله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون، ليس من عند هذا، ليس هذا كلام باطل يعني، لكن أنا أقول هذه إشارة لهذا يعني. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. أن تبين بأن الكهان نعم يمكن أن يأتي ببعض الكلمات عن طريق استراق الشياطين كما جاء في الحديث، فالعجب أن يأتي بكلمة ممكن تكون صادقة، ولكن هذه انظر إلى ما عندهم الكذب بعد ذلك. نعم. ثانية عشر، ثانية عشرة، ذكر ركوب بعضهم بعضا. هذه صفة كما قلنا في المثال، يبين سفيان بن عيينة يصف يمثل كيف يركبون بعضهم فوق بعض. نعم. الثالثة عشرة، سبب إرسال الشهاب. نعم، هذه كما جاء في قوله تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، تبين السبب. هو بعضهم قال كما قلت بأن لما نزل الوحي وأراد الله عز وجل يحفظ الوحي من أن يعني ينزل معه استرق سمع وكلمات أخرى، فملأ السماوات بالشهب حتى لا يسمع أحد غير ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فينا مسألة يا شيخ، دلوقتي هم بيركبون بعضهم على بعض حتى يستطيع الجن أو آخر جن، فهذا الشهاب بيكون لآخر جن الذي سمع أحرف اللي أدرك فوق، ما هو بيصيب أعلى واحد. أعلى واحد، وممكن بقى يصيب اللي بعده يعني لو حسد، لكن المهم إن هو بيصيب يعني ما هو لو ما هو مش كلهم بيحاول يبلغوها، ممكن يعرف وما يلحقش، أو يبلغ كلمة ما يلحقش يبلغ الباقي، يسمع أكثر من كلمة ويبلغ كلمة. المهم إن الشهاب يصيب إن هو الشهب في السماء. الرابعة عشرة، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها في أذن وليه من الإنس، وتارة يلقيها قبل أن يدركها. يعني هو هذا اللي أقصده، بأنه ممكن ينقلها وممكن ما لا يستطيع أن ينقلها، اسمعوا لها يدرك الشهاب قبلها. خامسة عشرة، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. يصدق بعض الأحيان. ايش كتب يصدق. ماشي، ممكن يصدق بعض الاحيان، يعني تقصد بانه يصدق في الكلمه التي سمعها من السماء، سيصدق في ذلك بعض الاحيان، هذا حتى لا ينخدع الناس، هذا المقصود، لانه ممكن ياتي بكلمه من السماء اتى بها الجن فيصدق، لكن المهم ان هو يعني ماذا الكلمات الاخرى، وهذه ليست دلاله على انهم معهم الحق، انه ممكن ياتي بكلمه وتقع، لكن هذا لا يكون كمثل ما قلنا بان الناس يعتدون بهذه الكلمه ويتركون المئه كلمه الكذب بعد ذلك، فيقول لا هو قال يوم كذا يوم كذا كما جاء في الحديث. نعم. السادسه عشر، كونه يكذب معها 100 كذبه. هذه اللي قلناها بأنه يعني يأتي بكلمة ثم يكذب، يعني طبعا هنا المئة المبالغة، يعني قد يكون أكثر أقل، لكن يبين بأنه يبالغ في ذلك. نعم. السابعة عشرة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذه اللي نقوله، يعني هو ما صدق إلا بكلمة واحدة، مع أنه معه من الأباطيل ما هي أكثر من ذلك، وهذه طبعا من السفة ومن الجهل، لأن عوام الناس يتركون الكذب الصريح ويتعلقون بكلمة، هو يريد أن يتعلق بأي شيء فيتعلق بهذه الكلمة، يظن أنه معه ما معه من الحق ويترك ما فيه من الكذب عنده، وهذا الكلام طبعا يعني هذا الكلام لابد أن يروى، يعني يركز عليه، لأن هذا موجود حتى في زمننا، موجود عند يعني مستويات كمان اجتماعية كبيرة، وموجود عند كثير من العام يدعوا مثقفين وغير ذلك، يعني عندما يصيب أمر يذهب للكاهن، وطبعا على مدار الكاهن بقى يدخل في أمور كثيرة، احنا ما يعني الوقت ما سعفنا مسألة بقى اللي هي تلحق بالكهانة، الفنجان والودع والضرب الودع والفنجان والخط في الارض والرمل والاشياء دي كلها ادعاءات الكهنه، وسياتي بقى في مساله الكهنه عموما، يعني حتى لو نطيق ما بيتقالش عليهم كهنه، بيتقال عليهم شيخ فلان، دي المشكله. الله يعني مصيبه، ما ده سياتي باب الكهنه عموما معنا، والسحر لسه سياتي. ثمانية عشرة، قبول النفس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئات كذبة. هذه اللي بيناها بأن هذه المسألة من المسائل المهمة، حتى بس هذه لها حكمة، حتى انت لا تستغرب بأنك ترى الناس يعني ينجرفون للباطل وأنهم يرون أمامهم الكذب كثير، ولكن بكلمة واحدة ينجرفون إلى من يتكلم يأخذهم. هذه العوام دهماء، يعني يسيرون خلف كل ناعق كما يقال، لأن ليسوا من الجهل بمكان، لذلك وجب على من يتصدر في الدعوة أن ينشر العلم حتى يتعلم الناس ويفرقون بين الغس والثمين. التاسعة عشرة، كونهم يلقي بعضهم إلى بعض، يتلقى بعضهم من بعض. نعم، يتلقى ولا إيش؟ كتب عندي يلقي. طيب، كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. ماشي، ما الكلمة دي الكلمة الصادقة اللي قلنا عليها. نعم. العشرون، إثبات الصفات خلافا للمعطلة. عندك المعطلة ولا الأشعرية المعطلة؟ كانت تحت تعليق في المطبوع عن الأشعرية المعطلة. نعم هذه هي الأشعرية المعطلة. الشيخ رحمة الله عليه أراد أن يرد كما بينت عن صفة الكلام خلال إثبات صفة طبعا مش الكلام فقط، إن إحنا لو عرجنا سريعا الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات فقط، وخلاف ذلك بالصفات يعطلونها. والتعطيل لنا جنس اللي مقصود هنا، ليست المعطلة الجهمية، يعني التعطيل لنا جنس الصفات، يعني جنس، لأن هم يعطلون، هم يثبتون سبع صفات وبينها الكلام، ولكن الحق إن هم يعطلون، هم يعطلون صفة الإرادة، تكون فاهم يعني، هم يقول الإرادة عندهم كأنها معطلة عندهم، لأن هم يقولون بأن الله لا يتكلم وقت ما شاء، لا يرحم وقت ما شاء، لا يغضب وقت ما شاء، كل صفة لا علاقة بالمشيئة بالإرادة يعطلونها لا يثبتونها. وانا مقام حتى لا نزيد في الوقت تفصيله في في في توحيد الاسماء والصفات يعني غير ذلك، لكن هو هنا يثبت، يعني اراد ان يثبت ان الصفات العلي الكبير يثبت الحق ايضا هذه، والحق حق الحق في الكلمه في في في, في الاخبار، والحق في الاحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالحق ان الكلام يكون صادق في الخبر من عند الله صادق، وعدلا ان يعني احكام الله عز وجل عدل، هذا هو الحق الذي يكون من عند الله عز وجل، حق يكون في الكلام صدق، وحق يكون في الاحكام وهو العدل من عند الله عز وجل. واما تفصيل الصفات نجعلها يعني في شرح اخر. الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل. نعم هذه باينة. نعم. الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا. هذا تعظيما لله عز وجل واتقاء من الله عز وجل، اتقاء لله عز وجل وتقوى منهم أنهم يسجدون لله عز وجل. طبعا هذا آخر الكلام في هذا الباب. أقول قولي أستغفر الله لكم سبحانه وتعالى الحمد لله. أستغفر الله. في أسئلة قبل أن ندخل فيه.